جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بينه وبين القبر حائط وهو في المقدمة؟ الأولى إذا بني المسجد أن لا يدفن في قبلته شيء، يعني خارج السور، أما داخل السور فلا يجوز. وإذا أردنا أن نبني المسجد وحوله قبور فالأولى أن نبعده حتى لا يظن أنه صلى إلى قبور. وإذا لم يمكن لضيق المكان مثلا فإنه لا بأس، بمعنى أن الصلاة يعني أن الصلاة تصل، لكن كلما ابتعد عن القبور فهو أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.